الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة. ذل البغاء فيا قوم هبوا لدربكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدى وإما ممات يغيظ العدى. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة. ذل البغاء فيا قوم هبوا لدربكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدى وإما ممات يغيظ العدى.